يا دمعة في عين أحمد أشرقت، يا دمعة في عين أحمد أشرقت، أوى يشتكى بالدمعة القرساء. ويشتكى بالدمعة القرساء، جارا لآم وعذبوا أصحابه والله ممتحن بكل بلاء. جارا لآم يا لئام وعذبوا أصحابه والله ممتحن بكل بلاء، جار لئام وعذبوا أحبابه وعذبوا أتباعه والله ممتحن بكل بلاء. تبت يداك أبا الجهالة لم تر عثما يخور لصفعة الجبناء، تبت يداك أبا الجهالة لن ترى عزما يخور لطفعة الجبناء. أبي طه مكة هل ذكرت بلالنا أواه ما أوفاك من بطحاء؟ ضجت رمال البيد والسال أبت، ما ذل إيمان على الرمضاء، ولقد يلين الصخر بعد صلابة ويجود تحمالا بوفر عطاء. كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما طالعت مقتدع الصور قلت في عزاز من أوعى العبر، لست أرضا جاهلية كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزاز من أوعى العبر، لست أرضى الجاهلية كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما عاينت تيه الملحدين بفساد الخلق والفن المهين، قلت في عزات أرباب اليقين لا ترضى الجاهلية. كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء مبتلوا بالفكر كلما عبرت غوضات البشر في متاهات تلوء بالفكر كلما خلعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوى العبر لست عرض الجاهلين هدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والدمم هدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والدمم هدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والدمم تباحت هك أستار الحرم نافست إبليس في بث النقم وعمرت علي بدون آمان صنم لست أظل جاهليها كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالذكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالذكر كلما طلعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالذكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالذكر كلما طلعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين كل هذا من أساليب الطغاة حطموا طاقات هاتيك الحياة كل هذا من أساليب الطغاة حطموا طاقات هاتيك الحياة كل هذا من أساليب الطغاة حطموا طاقات هاتيك الحياة قدروا الإنسان عن نيل منى حاسبوه ليس يدري ما الأباه من دعاة الذل أنفاس القرون لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تلوء بالفكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تلوء بالفكر كلما طلعت مبتلع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة ينشد الأمهى على درب المتى كلما ترى بعيدا في ترى عاد مفتونا بدأليه سوى لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت غوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أصبرت غوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طلعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نابغات الجاهلية وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نابغات الجاهلية وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نابغات الجاهلية محصن بالله من كل بلية متجرت الجاهلية لست أرضى الجاهلية لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت غوضات البشر في متاهات قلوب البكر كلما أفرت خوضات البشر في متاف قلوب البكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين.